حياكم الله مستمعينا الكرام في أولى فقرات هذه الحلقة، فقرة حوار مع قارئ، وضيفنا هو القارئ الشيخ فارس عباد. حياكم الله شيخ فارس. الله يحييكم ويسلمكم ويكتب أجركم إن شاء الله. اللهم أمين. حياكم الله شيخ فارس. الشيخ فارس عباد تخرج من مدرسة بلال بن رباح لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة صنعاء اليمنية، وهو صاحب الصوت الشجي النديء. أهلا ومرحبا بكم مجددا شيخ فارس، ولعلنا قبل الدخول إلى مسيرتكم في حفظ القرآن الكريم تعلما وإقراءا، لعل أبرز تعريف بكم هو بدأ هذا اللقاء بالاستماع مباشرة إلى لآيات تختارونها. يعني الآن تطلبوا مني قراءة؟ نعم نعم، تفضل يا شيخ. طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ما شاء الله تبارك الله. شكر الله لكم شيخ فارس عباد هذه التلاوة العذبة. شيخ فارس، المستمعين الآن متشوقين لمعرفة نبذة عن مسيرتكم في الحفظ والتعلم، تعلم القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا ولا التعريف، اسمي فارس عبد رب محمد عباد ومن اليمن، وتعلمت القرآن من صغري، كان الوالد يشجعنا على تعليم القرآن في مدارس التحفيظ في المساجد المجاورة، كان مسجد الرحمة ومسجد أحمد ناصر، ثم أخيرا في مسجد بلال الذي فتح قريب منا، وتم حفظ القرآن عبر مدارس التحفيظ ثم الجمعية الخيرية الحلقات النموذجية لتعليم القرآن الكريم. وحفظت القرآن الكريم على يعني عدة مشايخ، ومن أبرزهم الشيخ فضل عبد الله مراد والشيخ خالد ناجي حفظهم الله وأطال الله في عمرهم وحسن أعمالهم وخاتمتهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى بدأت صلاة التراويح، وبدأت الناس يعني تحب الاستماع إلى صلاة التراويح والصلاة خلفي، ثم تم تسجيل المصحف كاملا، وتم تسجيله في اليمن، وتم انتشاره في المملكة بداية وخاصة مؤسسة القادسية والعاملين عليها. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجرهم وأجر الجميع وأجر من قام بهذا العمل. اللهم أمين. ثم استمريت في المملكة إمام مسجد لفترة، ثم انتقلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا مستقر فيها الآن في إمارة عجمان، وأمسك إمام مسجد، ولله الحمد والفضل والمنة. هذه مسيرتي باختصار وبشكل يعني مبسط. ما شاء الله، متى ختمت القرآن شيخ فارس؟ ختمته في عام 94 ميلادية. وكم كان عمرك شيخ فارس وقتها؟ كان وقتها 14 سنة. ما شاء الله تبارك الله. لعلكم تحدثونا يا شيخ عن لذة ختم القرآن الكريم وعن اللحظات، لحظات السعادة التي تلي آخر آية يقف عندها الإنسان عندما من آيات الحفظ أقصد. طبعا هي فرحة غامرة لا تنسى أن إنسان يختم يعني المصحف كلام الله سبحانه وتعالى في جوفه، يعني من يعبر عنها لا يستطيع أن يعبر، لكن أفضل تعبير أن الإنسان يحمد الله عز وجل ويشكره على هذه النعمة بقدر ما يستطيع من أعمال الخير وفضل وشكر لله سبحانه وتعالى. نعم شيخ فارس، لكم تسجيلات في غير القرآن الكريم مثل بعض المنظومات والقصائد العلمية والوعظية مثل مقدمة ابن القيم في وصف الجنة، إن أذنتم أن نسمع شيء منها شيخ فارس؟ لا أستطيع الآن فأعذروني في هذا الموقف، لكن في لي تسجيلات من ضمنها نونية القحطاني، وكذلك في ابن القيم المقدمة، مقدمة نونية ابن القيم، وكذلك في وصف الجنة، ولي كذلك في الأربعين النووية الأحاديث، يعني الأشياء هذا اللي يمكن أن يستفاد منها. ما شاء الله شيخ فارس، وأنتم قد ختمتم القرآن في سن مبكرة، رسالة توجهونها لولاة أمور الناشئة في ما يخص تحفيظ القرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم، إشراك أبنائهم في حلقات التحفيظ وفي الكتاتيب في كتاتيب تحفيظ القرآن؟ والله أنا أنصحهم أن يقرأوا ما هي الجوائز التي سوف يستلمونها من رب العالمين في هذا المجال. إذا قرأوا في هذا الباب وعلموا ما هي الجوائز سوف يعني لن يتكاسلوا أبدا في تعليم ابنائهم القرآن الكريم. وكذلك عندما يعلم أن ابنه إذا تعلم القرآن وعلم غيره وهو سبب في هذا سوف تتضاعف الأجور أكثر وأكثر. فننصحهم أن يعني يتكاتفوا مع زوجاتهم، لأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بينه وبين زوجته في تعليم الأبناء، لأنه يعني صعب أن يكون للفرد وحده، يعني يكون هناك تنسيق وتنسيق مع المدرس وتنسيق، لأن الطفل بحد ذاته يحب المتعة، يحب الراحة، ما يحب يعني الارتباط. والذي يريد أن يحفظ القرآن ليس بسهولة أنه بسهولة حفظ القرآن، يحتاج له اجتهاد، يحتاج له اهتمام، يحتاج له يعني متابعة، يحتاج له تعب. فلذلك النتائج بقدر التعب، يعني قدر ما تتعب قدر ما تجد. وإذا قرأتم عن النتائج أو عفوا وإذا قرأتم عن الجزاء الذي يجزيه الله سبحانه وتعالى والد حفظ القرآن أو من علم القرآن أو فسوف يعني لن تتكاسل في أنك تعلم أبنائك القرآن، وهو خير عظيم كلام الله سبحانه وتعالى، يعني وأن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، يعني هذه الأشياء تساعد على أنك تعلم أبنائك القرآن. والله سبحانه وتعالى أغلب الناس ميسر لهم يعني، لكن مع الوقت والتطورات والتقنيات الحديثة أصبحت الناس تهمل شيئا فشيئا، لكن بقدر التعب بقدر ما تجد من الأجر، على قدر المشقة يكون هناك الأجر. واعذروني على قصر التعبير، لكن إن شاء الله تكون المعلومة قد وصلت كما نعم نعم. ولعل شيخ فارس يعني الإنسان مجرد أن يتصور يعني أن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها ودال على الخير كفاعله، من يعلم القرآن الكريم له أكيد مثل أجر القارئ، والوالدين أيضا لهم نعم مثل أجر نعم ابنهم نعم إذا شجعوه وكانوا أيضا سببا في حفظه. أكيد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، من حديث عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهناك ناس ما يستطيع يعني قد كبر في السن أو الانشغالات يستطيع أن يتكفل بمدرس تحفيظ يعلم القرآن الكريم عبر مدارس التحفيظ الرسمية المعروفة، يعني يكسب أجر ويكون له أجر. من حفظ القرآن على يعني وقوفه مع هذه المدارس كلها أجر، وكل من يعني دل على الخير كفاعله، وسبحان الله هذا من رحمة الله عز وجل ومن وسع فضله جل جلاله. نعم شيخنا، اعتدنا أن نختم هذه الفقرة برسالة قارئ. ما هي رسالتكم شيخ فارس للمستمعين الكرام ولحفظة كتاب الله خاصة؟ والله يا أخي لا أجد أفضل يعني نصيحة إلا أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تخيل قراءتك للقرآن تجعل القرآن يأتيك يوم القيامة يبحث عنك حتى يصاحبك ويأخذ بيدك إلى الجنة. نعم شكر الله لكم الشيخ فارس عباد، كان معنا في هذه الفقرة الأولى من هذا البرنامج مع القرآن، فقرة حوار مع قارئ. شكرا لكم شيخ فارس. بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. اللهم آمين. مع القرآن. ومن فقرة حوار مع قارئ إلى فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، وهي فقرة من تلاوات الأعاجم، وتلاوة للقارئ الأندونيسي محمد صبيح البشير، والتلاوة من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين

أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. من سورة الإسراء استمعنا إلى تلاوة للقارئ الناشئ عمر كريم إبراهيم من مصر، والتلاوة كانت في فقرتنا الثانية الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء. هذه الآيات العظيمة فيها إشارة إلى سور القرآن الكريم وعالم الأكوان الدالة على قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته والنعم السابغات الموجبة لحمده وشكره وعبادته، وأن الإنسان مسؤول عما يعمل وسيحاسب عليه في الآخرة. مع القرآن إلى آخر فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وهي فقرة التلاوات المجودة، وننصت فيها إلى تلاوة من سورة الرحمن بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو من كبار القراء وشيخ المقارئ المصرية في زمنه، توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تلاوة خاشعة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورة الرحمن، أنصتنا وإياكم إليها في الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، فقرة التلاوات المجودة.